رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا

والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد وأولئك هم وقود النار كدأب آل والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم